السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: الألقاب. وعن بالألقاب: فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل نحو الضعيف، أي بجسمه، ومن ضل الطريق باسم فاعل، ولن يجوز ما يكرهه الملقب. وربما كان لبعض سبب، كغندر محمد بن جعفر وصالح جزرة المشتهر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فلما انتهى الناظم رحمه الله تعالى من الأسماء والكنى أتبع ذلك بثالث القسمة هو الألقاب، والأصل أن تكون في ترجمة واحدة الأسماء والكنى والألقاب، أو تفرد الأسماء وتفرد الكنى، لأنها مفردة في مصنفات ومجموعة في مصنفات أخرى، فإما أن تفرد كل واحد منها بترجمة، الأسماء بترجمة والكنى بترجمة والألقاب بترجمة، أو تجمع الثلاثة جميع باعتبار أن من المصنفات ما يجمع الأقسام الثلاثة. على كل حال، هذا صنع المؤلف رحمه الله، قال الألقاب، ثم بعد ذلك قال وعنا بالألقاب كما قال وعنا بالأسماء وعنا بالأفراد، يعني اجعل عنايتك واهتمامك منصب ومتجه إلى الألقاب. وعنا بالألقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل، يعني الذي خلى منها من معرفتها الذي صار عطلا خاليا من معرفة الألقاب، قد يجعل الواحد اثنين، لأن الراوي أحيانا يذكر وقد يجعل ثلاثة، أحيانا يذكر باسمه، وأحيانا يذكر بلقبه، وأحيانا يذكر بكنيته، فالذي لا يعرف الأسماء والكنى والألقاب قد يجعل الراوي ثلاثة. وكثير من الرواة جعلهم أئمة، هو واحد يجعله اثنين والعكس. وذكرنا في درس مضى أن هذا الموضوع فيه كتاب للخطيب البغدادي اسمه موضح أوهام الجمع والتفريق، وفيه أيضا لابن أبي حاتم بيان خطأ البخاري في تاريخه، فيه أوهام من هذا النوع للإمام رحمة الله عليه، لأنه ليس بالمعصوم، وغيره وقع في هذا. المقصود أن الذي لا يعرف الألقاب، ولا يقال أن البخاري لا يعرف الألقاب، لكن هناك لبس حصل في بعض الأسانيد، فجعل البخاري يستروح إلى جعل هذا الواحد اثنين أو العكس، مع أن الصواب كثيرا ما يكون بجانبه. ولو ظن بعض العلماء أن البخاري أخطأ في هذا، فالمسألة مسألة تكون خلاف بين البخاري وبين غيره، هل هما اثنان أو واحد، فقد يكون الصواب مع البخاري وقد يكون مع غيره، يعني لا يجزم بأن كل ما ذكره الخطيب أو ابن أبي حاتم هو الصواب وعليه البخاري والخطأ، لا يجزم بهذا، بل قد يكون صنيع الإمام البخاري رحمه الله هو الصواب. لكن الأحاد الطلاب، طلاب العلم ومن دون أولئك الأئمة في المنزلة، قد يقع منه كثيرا مثل هذا، إذا كان من ليست لديه عناية بهذه الأسماء والكنى والألقاب. أيوه، اللي قبل من ذكر بنعوت متعددة، نعم، ها؟ كن الألقاب، إيه كن الألقاب، أبو الشيخ مثلا كنية بلقب، هذا مزدوج، نعم، هذا مفرد، نعم، ها؟ إيه بتكسر وتفتح، من باب فهم عطل يعطل، من باب ضرب. ثم ذكر أمثلة للألقاب التي ظاهرها خلاف باطنها، قال نحو الضعيف، قيل الضعيف يظن أنه ضعيف في روايته، إما في عدالته أو في حفظه وضبطه، هذا الذي يتبادر للذهن. ومثله الضال، الضال في رأيه، ضال عن الصراط المستقيم، هذا الذي يتبادل من هذه الألقاب، لكن على خلاف الظاهر نحو الضعيف أي بجسمه، ومن ضل الطريق باسم فاعل الضال معاوية بن عبد الكريم الضال، قيل له ضال لأنه ضل في طريق مكة تاه ضاع فقيل له الضال. يقول عبد الغني بن سعيد الأزدي: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال إنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. وجاء في سنن النسائي أن من قيل له الضعيف لكثرة عبادته، لكثرة عبادته من كثرة الصيام والقيام الذي أثر على جسمه. نعم النعم الوصف، لكن مع ذلك يرجع إلى الأول، يعني ما هو بكلام جديد، هو ضعيف في جسمه وقيل له الضعيف، لكن سبب الضعف إما أن يكون كثرة العبادة كما جاء في سنن النسائي، أو يكون لأمر آخر لمرض أو من أصله نضو الخلقة، لكن ما جاء في سند في سنن النسائي قال وكان كثير العبادة. ولا شك أن من اتجهت همته وانصرفت إلى العبادة من صيام وقيام، هذا لا شك أنه يحتاج إلى تخفيف الأكل، تخفيف الأكل ليعان على ما هو بصدده وما اتجهت همته إليه، ويترتب على ذلك أن يكون ضعيفا في بدنه. أنا أعرف هذا لأن لو سمعنا، لو جاءنا فلان بفلان عبد الله بن محمد الضعيف طالب علم مبتدئ ما يعرف هذه الألقاب، حاله طول يقول الحديث ضعيف لوجود عبد الله بن محمد الضعيف، لو قال العلم ضعيف وأشد من الضعف الضلال نسأل الله العافية، قيل ضال لعله متلبس ببدعة كبرى قد تكون مخرجة من الملة، ضال نسأل الله السلامة، لا هو ضل في طريق مكة فقيل له الضال. ومن ضل الطريق باسم فاعل ضال، أصلها ضال اللام مشددة عن حرفين، عبارة عن حرفين أصله ضال، مثل يضار لا تضار والدة أصلها تضارر أو تضارر، يعني لا الأم تضارر الأب بولدها ولا الأب يضارر الأم بولده. فإذا فككنا الإدغام تبين لنا هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول، لكن هنا باسم الفاعل ضال، يعني ضالل ضائع تائه عن الطريق، ولن يجوز ما يكرهه الملقب إذا كان يكره اللقب. نعم من لا فككناه انتهى، لكن ما دام في وقت التشديد إذا شددناه صار أوله مساكن، لأن حرف المشدد عبارة عن حرفين أوله مساكن، لكن إذا فككنا صار ما تقدر تنطق به إلا صار مساكن، إذا فككت الإدغام ما تستطيع أن تنطق بالساكن لأن الذي قبله ساكن. ولن يجوز ما يكرهه الملقب، أولا جاء النهي عن التنابز بالألقاب فلا يجوز إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وعرف أنه لا يكره، فإن كان يكره فلن يجوز، لذا قال ولن يجوز ما يكرهه الملقب. الأعمش سليمان بن مهران من ثقات المحدثين يكره أن يقال له الأعمش، وزوجته ها لا هذا ما هو بلقب، ذا الضبط. المقصود أن الأعمش اشتكته زوجته على شخص تتذمر من الأعمش، ولا شك أن حياة العلماء العاملين الجادين متعبة لبعض الناس، لبعض الزوجات التي ما تحمل نفس الهم تتعب من حاله. اشتكته زوجته فقال لها هذا الشخص: لا يغرنك من الشيخ عمش عينيه ولا حمش ساقيه ولا ما أدري إيش عدد 20 علة ما تعرف إن هي هي ما تعرف إلا هالعمش اللي بعين. فهذا مجتهد يقول لا يغرنك هذا إمام وصبري عليه وما أدري إيش مسألة عمش عينيه وحمش ساقيه وما أدري إيش لا يغرنك منه هذا انظري إلى حقيقة الأمر يعني يريد أن يرفع من شأن هذا الشيخ الجليل فتح له أبواب كانت ما لست على بالها. فكان يكره رحمه الله أن يقال له الأعمش. على كل حال استفاض عند الأئمة وتداولوه وغيره من من من أهل العلم يعني فلان الأحول فلان الأحور فلان الكذا هذه أوصاف والقاب مكروهة بلا شك لكن مع ذلك إذا دعت الحاجة إليه بحيث لا يتميز إلا بها ولم يقصد بذلك الشين والعيب فإنه لا مانع منها لأن العلماء تداولوا ذلك والمصلحة المترتبة على ذكره أولى وأعظم من المصلحة المترتبة على عدم الذكر. لا شك أن أول من لقبه بذلك هو الذي يبوء بالإسم لكن من تداوله متنقصا له يأثم أيضا. مناط المنع السخرية لأن الله نهى عن ذلك أجل السخرية والمنابزة هذه ما قصدت هذا هو القيد الذي يخرج الإنسان من الإثم ولن يجوز ما يكرهه الملقب الذي لا يكرهه الملقب بعض الناس يتداول لقبه على لسنة الخاص والعام وهو يسمع ويرضى بذلك ولا ينكر هذا مثل هذا لا بأس به مع أن الأصل أن يلجأ إلى الاسم أو الكنية وهي أفضل تنادي بالكنى أفضل من التنادي بالأسماء وإذا كان اللقب مشعر بمدح أيضا كان أدعى وأولى ما لم يصل إلى حد الغلو والإطراء ولن يجوز عشان ومن قال ولن يعني في البيت الأول قال ومن قال في الأخير ولن يجوز ولن يجوز ما يكرهه الملقب وربما كان لبعض سبب كان لبعض الألقاب سبب بعضها له سبب بعضها لا سبب له ومما لا سبب له ما له سبب في حقيقة الأمر لكن لم يطلع عليه يعني في الغالب أن هذه الألقاب يكون لها سبب هذا الأصل فيها ما يمكن يؤتى إلى شخص يرمى بلقب ما له علاقة ولا له داعي ولا شيء يعني افترض أن زيد من الناس جاء واحد لقبه بحجر نبحث عن السبب ما وجدنا اسمه لقب بحجر أكيد أن هذا الذي لقبه بحجر لمح منه وصفا فيه شيء من الصلابة وفي شيء من كالحجارة مثلا كونه لم ينقل لا يعني أنه ليس له سبب له سبب لكن لم نطلع عليه وربما كان لبعض سبب كغندر يعني اللي نقل على الأسباب التي نقلت هي من هذا النوع والتي لم تنقل يقول لا سبب له يعني لم نطلع له على سبب ولا يعني أنه لا سبب له في الحقيقة وربما كان لبعض سبب كغندر محمد بن جعفر محمد بن جعفر لما جاءهم بن جريج وحدثهم شاغب غندر وكثرت حركته ومشاغبته وهذا يوجد بين الطلاب من هذا النوع نعم يوجد يعني اللي درس سيم الدراسات يعني عندنا والله الحمد ما قد لا نجد في المساجد وكذا لكن في المدارس وغيرها تجد هذا شاغب وإن كان يعني من الطلاب المحصلين اللي لكن طبعه هذا ولا غندر من ثقات الرواة يشاغب تجد هذا الطالب جيد في دراسته بارز متميز لكنه مع ذلك جبل على شيء من المشاغبة والمرادة مع الأستاذ أو مع زملائه قيل لسكت يا غندر راد به المشاغب من قبل ابن جريج كغندر محمد بن جعفري وصالح جزرة المجتهد صالح جزرة من كبار المحدثين ومن نقاد الذين لهم كلام كثير في الرواة ولهم كلام أيضا في الحديث صالح بن محمد قبل جزرة جزرة. والسبب في ذلك أنه صحف الخرزة إلى جزرة فعرف بها. من الألقاب التي شاعت يعني في الصدر الأول الألقاب قليلة، يعني وجدت ألقاب مطابقة كالصديق مثلا والفاروق ذي النورين وهكذا، ألفاظ مطابقة للواقع. بعد عصر الصحابة جاء نوع آخر من الألقاب، ثم بعد ذلك بعد انقراض القرون المفضلة جاءت ألقاب فيها تزكية، فيها تزكية للملقب، وقد يضاف إلى الدولة، يمين الدولة، ركن الدولة وهكذا، ثم أضيف إلى الدين، بدر الدين، ناصر الدين، نصير الدين، شمس الدين، محيي الدين، أضيف إلى الدين. ها؟ نعم، قالوا إن أضيف إلى الدين وإلى الحق وإلى كذا، وفيها تزكية لا تنبغي، وقد تكون لشخص يلقب بنصير الدين وهو من يهدم الدين، نسأل الله السلامة. ركن الدين، ألقاب في طياتها التزكية والإطراء الممنوع، ومع ذلك قد تطلق على شخص يتصف بنقيض ما لقب به. سموا أيضا ببعض الألقاب، مثلا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام أطلقت على عدد من أهل العلم، يعني كأنه في وقته هو المتفرد بالمشيخة من بين سائر العلماء، يعني لسعة علمه وإحاطته كأن من وجد معه لم يكونوا. وأطلقت على أن أطلقت عليه بحق وبغير حق، وكل طائفة من الطوائف عندها من تعظمه وتبجله وتطلق عليه الألفاظ. ثم بعد ذلك استرسل الناس بالألقاب التي تتضمن المدح ويتداولون من غير نكير، ومن أطلقت عليه يسمع ولا ينكر، مع أنه جاء ذم المدح في الوجه إذا كان بحق، فكيف إذا كان بغير حق؟ نعم. إيه، إيش معنى؟ يعني الشيخ المتفرد في هذه الملة، يعني ما في غير. وين؟ ولقد سمعت الشيخ، أنا شيخ الإسلام. إيه، لكن بحق، هذا علمه وسعة علمه وإحاطته بنصوص الوحيين وإحاطته بقواعد الشرع، يعني تفرد في عصره. حتى هم يختلفون، النبي عليه الصلاة والسلام مدح ناس في وجوههم ومدح في وجهه بحضرته عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذا كان الإنسان هذا لا يتأثر بالمدح توسعوا فيه. نعم، إذا كان لا يتأثر، وإذا كان يتأثر بالمدح فلا، حملوا المنع على هذا. ويبقى أن على الإنسان أن يتواضع لله جل وعلا وأن لا يرى لنفسه. ذكرنا في أول درس في البخاري نقلا عن ابن القيم أن شيخ الإسلام ابن القيم في أواخر مدارج السالكين، شيخ الإسلام إذا أثني عليه في وجهه قال أنا لست بشيء، ولا لي شيء، ولا مني شيء، ولا عندي شيء، أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي وشيخ الإسلام. ثم قال كلاما، قال وإنني أجدد إسلامي في كل وقت، وأنا إلى الآن إلى آخر كلامه. المقصود أن الشيخ الإسلام هو الإمام المعروف الذي إذا مدح فهو بحق يقول مثل هذا الكلام، ويتداول الآن بين طلاب علم إذا محصوا وفحصوا على الحقيقة وجدوا لا شيء، ومع ذلك يسمعون الكيل والمدح ولا يتحرك منهم ساكن، وقد يتأثرون إذا لم يمدحوا، لأن الناس صاروا يتداولون هذا المدح من غير نكير. والإنسان إذا حاز منهم شهادة أقرب ما تكون بشهادة زور، لأنه إنما جمع فيها أوراقا من كتب الناس وأعطي عليها هذه الشهادة. ولا تسألوا عن غير بعضهم، لو سئل عن ما في هذه الشهادة قد لا يحسن التعبير عنه أو توضيحه للناس، لأنه نقله على أي حال، هذا إذا كان نقله بنفسه. المقصود أن هذه الشهادات زادت بعض طلاب العلم غرورا، والله المستعان. نعم يكره، لأن فيه مدح، فيه تزكية، فيه تزكية. لكن فرق بين من أن يرضى بهذا اللقب وبين أن يلقب من غير رضا. نعم. المؤتلف والمختلف. وعن بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف، نحو سلام كله فثقلي لابن سلام الحبر والحبر والمعتزلي أبا علي فهو خف الجد، وهو الأصح في أبي البكندي وابن أبي الحقيق وابن مشكمي، والأشهر التشديد فيه فاعلمي، وابن محمد بن ناهض فخف أو زده هاء فكذا فيه اختلف. قلت وللحبر بن أخت خففي، كذاك جد السيد والنسف. عين أبي بن عمارة تكسري وفي خزاعة كريز كبري، وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار برا حرام في الشام. قف على هذا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الأسماء والكنى والألقاب وفيها المؤلفات الكثيرة، وذكر هذه المؤلفات موجودة في الشروح يعني بكثرة، قال في المؤتلف والمختلف وهو ما اتفقت في الصورة والخط لكن اللفظ مختلف. قال وعن بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف، يعني ما اتحدت صورته في الخط لكنه يختلف في النطق. وهذا كثير في الأسماء، كثير في الأسماء، وفيه المؤلفات الخاصة التي تعنى بضبط أسماء الرجال، وفيه من بهذا الاسم كتب المؤتلف والمختلف. وعن بما صورته مؤتلف خطا ولكن لفظه مختلف، نحو سلام كله فثقلي، يعني ثقل كله سلام بالتشديد إلا ما استثني. نحو سلام كله فثقلي، ثقل اللام يعني نطقه سلام. لابن سلام من الحبر والمعتزلي، لابن سلام من الحبر، الحبر كان من أحبار اليهود، عبد الله بن سلام، فأبوه بالتخفيف سلام، عبد الله بن سلام، وهذا ما اختلف فيه أحد. لابن سلام الحبر والحبر، الأكثر على من ضبطه في اللغة على الحبر بكسر الحاء، وأهل الحديث يضبطونه بفتحها، الحبر والمعتزل. والحبر واحد الأحبار. والمعتزلي أبا علي الجبائي، إمام من أئمة المعتزلة، اسمه محمد بن عبد الوهاب ابن سلام. أبا علي فهو خف الجد، يعني جده خفيف بالتخفيف سلام، مثل والد عبد الله بن سلام الحبر الصحابي الجليل. اسمه قبل الإسلام فيما يقال حسين، يعني عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي كان يهوديا ثم أسلم، كان من أحبار اليهود ثم أسلم، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله. والمعتزلي أبا علي فهو خف الجد، علي الجبائي جده بالتخفيف، محمد ابن عبد الوهاب ابن سلام، وهو الأصح في أبي البيكندي، وهو الأصح في أبي البيكندي، محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري. شيخ البخاري يقول الأصح فيه التخفيف ولا التشديد؟ التخفيف، وهو يعني التخفيف الأصح في أبي البيكندي. يقول الحافظ بن رجب في شرحه على البخاري، يقول محمد بن سلام هو البيكندي، وقد اختلف في ضبط سلام هل هو بالتخفيف أو بالتشديد، والتخفيف فيه أكثر وأشهر، ولأبي محمد عبد العظيم المنذري في ذلك جزء مفرد. ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح، يقول ابن رجب، يقول ابن رجب ثم ظهر لي أن التشديد فيه أصح، فإن الذين رجحوا فيه التخفيف اعتمدوا على حكاية رويت عن محمد بن سلام أنه قال أنا محمد بن سلام بتخفيف اللام. يعني لو ثبت هذه الحكاية خلاص رفعت كل خلاف، هو أعرف أنا محمد بن سلام بتخفيف اللام. قال ابن رجب وقد أفردت لذلك جزءا وذكرت فيه أن هذه الحكاية لا تصح وفي إسنادها متهم بالكذب. يعني اعتمدوا على مقالته أنا محمد بن سلام ورجحوا التخفيف كما هنا قال إيش وهو الأصح في أبي البيكندي، اعتمدوا على هذه الحكاية وفيها راو متهم بالكذب. لكن ابن رجب لما ضعف هذه الحكاية هل عنده ما يستند عليه أنه بالتشديد؟ لأنه قال ثم ظهر لأن التشديد فيه أصح إلا من استثني، يعني يرجع إلى أصله. هو من قال أن الأصل التشديد؟ خلاف السابق قبل الحكاية اللي ذكر أن على سلام إيه نعم الأكثر، والتخفيف فيه أكثر وأشهر بناء على الحكاية التي فيها راوي متهم بالكذب. هذه ما تتلقى لا بقياس ولا الأصل التشديد. إيه لكن هذا بالذات هل بالتخفيف ولا بالتشديد؟ لكن أنا أقول افترض أن هذه الحكاية باطلة على ما قال ابن رجب، هل يقتضي هذا ترجيح التشديد أو يبقى الاحتمال كما هو حتى يوجد ما يرفعه؟ وكون الأكثر سلام بالتشديد هل يعني أن هذا الشخص بالتشديد مثلهم؟ نعم ما يلزم. نعم إيه هذه يردون بها إذا كان لا يستطيع الرد. نعم إذا كان لا يستطيع مثل قطن ابن نسير يقرأ عند الدارقطني واحد إسناد فيه قطن ابن نسير فقال ابن بشير أو ابن يسير قال نون والقلم ما يسترون، يرد عليه صحح له ويصلي ما يستطيع أن يصحح له، قال سلام عليكم يعني أنه بالتخفيف مثل بهذا اللفظ، ولا يعني هذا أن هذا رأي هذا الذي رد، يبقى أنه رأي قول من أقوال العلماء في المسألة. أنا أقول كون الحافظ بن رجب يقول ثم ظهر لأن التشديد فيه أصح لمجرد إبطال الحكاية يبقى أنه على الاحتمال، أنه يجوز فيه ما لا يدرى هل هو مشدد أم مخفض. ها سلام شو معنى سلام؟ لا المعنى لما يسمى سلام بلفظ التحية ما يلزم، لو قلنا هذا قلنا التخفيف هو الأصل، قالوا لا التشديد أكثر ولا يخرج عن التشديد إلا هؤلاء. ويبقى أن المسألة مسألة الضبط، والضبط مرجعه إلى الأئمة الذين هم لهم عناية بهذا الشأن. ما كون نجزم بأنه بالتشديد كما جزم الحافظ بن رجب من خلال إبطال القصة، نعم مثل هذه لا يحتاج فيها إلى نص، يحتاج إلى فيها إلى استقراء. جد أبي علي ما أدري والله، لكنه ما يذكرونه في الغالب إلا إذا كان له رواية. ما ضبطه عدمه ما يفرق هذا، لكن ما هو بالجد المعتزلي، المعتزلي أبو علي جبائي معروف وجده ما ندري على الستر ما ندري عنه، لكن المعتزلي الحفيد. وابن أبي الحقيق وابن مشكمي، ابن أبي الحقيق سلام أو سلام، كأنه قال لابن سلام الحبري ولا ابن أبي الحقيق، فيكون ابن أبي الحقيق مثل والد عبد الله بن سلام بالتخفيف. وابن مشكمي والأشهر التشديد فيه فعلمي سلام أو سلام ابن مشكم، وهذا قالوا إنه خمار في الجاهلية، خمار في الجاهلية، والأشهر التشديد فيه فعلمي. إذا ضبطوا الباب بقاعدة وأخرجوا منها ما يخرج على طريقة القواعد الأغلبية لا طريقة القواعد الكلية، لأن الكلية لا يخرج منها شيء، هذه قاعدة أغلبية، كل سلام فهو بالتشديد سلام إلا من استثني فهو بالتخفيف. وابن محمد، وابن محمد بن ناهض فخف أو زده هاء فكذا فيه اختلف، سلام أو سلام أو سلامة، ابن محمد بن ناهض فخف يعني خففه فيكون سلام ابن محمد بن ناهض، أو زده هاء لأنهم اختلفوا في اسمه له سلام أو سلامة، أو زده هاء فكذا فيه اختلف، أو زده هاء فكذا فيه اختلف، يعني اختلف له بالتشديد أو بالتخفيف. قلت وللحبري عبد الله بن سلام آنف الذكر ابن أخت خففي كذاك جد السيدي والنسفي، السيدي ما اسمه؟ ابن أخت الحبر اسمه سلام ابن، أنا أعرف أنه سلام، ها؟ إيه بعد كمل. خفف لامه يعني يكون سلام. كذاك جد السيدي جعفر سعد بن جعفر ابن سلام، هذا السيدي، قيل له السيدي لأنه يخدم السيد إيش؟ أخت المسلم السيد أخت نسب إليه سيدي يقال له. والنسفي، النسفي نسبة إلى نسف بين بغداد و وإيش والموصل وإربل، طيب نسف بالفتح ولا بالكسر؟ نسف. طيب ما في ضبط ثاني؟ هي يقال نسف ونسف بفتح النون وكسرها، لكن الذي أستغرب وأتعجب من قولهم أنها فتحت للنسب فقيل نسفي، مثل نمري، نمري وسلمي فتحت للنسب، لكن ما الذي فتح في نمري وسلمي ونسفي؟ هنا الذي فتح من أجل النسب الحرف الأول النون، صح ولا لا؟ وفي نمري وسلمي ها الثاني الذي حرف، كما يقال النسبة إلى الملك ملكي، النسبة إلى النمر نمري، النسبة إلى سلمة سلمي، فالذي فتح الثاني من أجل النسبة، وهنا الذي فتح من أجل النسبة الأول، لهم قالوا فتح للنسبة من أجل مثل النمري. التمثيل مطابق ولا غير مطابق؟ غير مطابق، لأن بعضهم تسمع بعض الـ حتى من أهل العلم من يقول الملكي صاحب السمو الملكي نسبة إلى الملك، لكن الصواب أنه يفتح لئلا تتوالى كسرات كثيرة في الكلمة، فيقال ملكي مثل ما يقال نمري ومثل ما يقال سلمي. والذي عندنا النسبة إلى النسف بناء على أن النون مكسورة لا يكون مطابق لما قيس عليه. لو كان نسبة إلى نسف بفتح أوله وكسر ثانيه طابق النمري والسلمي. عين أبي بن عمارة يعني عين عمارة ما هو عين أبي، نعم اكسري، عين أبي بن عمارة اكسري، المقصود عين عمارة تكسر. وفي خزاعة كريز كبري، كريز يعني وفي غيرهم بالتصغير كريز، وفي خزاعة كريز كبري، كريز كبري، وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار براء حرام. حزام يأتي في السند ويجري ذكره في الكتب، وقد يغلط في إعجامه وإهماله، لكن أنت ميز، إن كان قرشي فهو حزام، وإن كان أنصاري فهو حرام. وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار براء حرام، والمقصود في قريش وفي الأنصار، لكن قد يوجد عند غيرهم في تميم مثلا حرام ويوجد حزام، يوجد الاثنين كليهما، لكن هم خصوا هذا التحديد في قريش وفي الأنصار بغض النظر عن القبائل الأخرى، لأنه قد يقول قائل أنه ليس بحصر هذا في قريش وفي الأنصار، طيب بقية القبائل قد يكون فيها يوجد الضبطين بالراء وبالزاي. قال وفي قريش أبدا حزام، وافتح في الأنصار براء حرام، يعني يضبطون هذه بالحروف، لأن ضبطها بالشكل قد يعتري ما يعتري. يقولون مثلا بكسر الحاء المهملة، لأن يعني في خزام بالخاء، والزاي المعجمة، والثاني يضبطونه بإيش؟ ها؟ طيب وبعدين؟ لا، عندهم شيء من باب الضد، يضبطون بالضد، فيقولون حرام بلفظ ضد الحلال، خلاص بيلتبس على أحد؟ ما يمكن يلتبس على أحد، بلفظ ضد الحلال، وحينئذ لا يلتبس على أحد. وأحيانا يضبطون بغير ذلك، مثلا الحكم ابن عتيبة بتصغير عتبة الدار وهكذا، فلهم طرق في الضبط، قد تكون بالحروف، أحيانا ضبطهم يكون بتقطيع الكلمة، مثلا هجيمة يرسم لك هاء مفردة ثم جيم مفردة وهكذا، من أجل إيش؟ أن تضبطها، لأن الحرف أحيانا إذا كتب مع غيره يلتبس، وإذا أفرد لا يلتبس، أحيانا يكون العكس، فهم يضبطون على طرق نواحي متعددة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.